تعال يا قلب الماما، الواو صار وقت نشيل. يلا يا عسول بدها الحفوضة تبديل. تعال يا قلب الماما، الواو صار وقت نشيل. يلا يلا يا عسول بدها الحفوضة تبديل. شوي يلا وروح.